إلى ما فوق السماوات لكن ليس إلى الله. فهذه ثلاثة أقوال قالوها من أجل إنكار العلو علو الله عز وجل، نسأل الله العافية. إذ كان يعني إذ كان الأمر ما فوق السماوات العلا رب إليه منتهى الإنسان، وإذا لم نكن فوق السماوات رب فعروض الرسول إلى من؟ إلى غير الله، عروض إلى غير الله، طلع يتفرج على السماوات وعلى ما فيها ثم رجع. قال والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بإصبع وبنان. هذا أيضا من الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الله بالأصبع والبنان. أصبع يقول فيها عشر لغات، وأنملة فيها ثمان تسع لغات، وضبط هذه اللغات في بيت واحد، يعني 19 لغة في بيت واحد. قال فيه الناظم وهمز أنملة ثلث، وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع، يختم بأسبوع. وعندنا في لغة السيارات إصبع حق البطارية، نعم، لكن الظاهر مية لغة، نعم. فهذه 10 لغات في إصبع وتسع لغات في أنملة. أعيد البيت مرة ثانية وثالثة تحفظونه. وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم في أسبوع. عادي أن يقول الثالثة وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم في أسبوع. همزة التسع في أسبوع، تمام. ها؟ طيب وهمزة أنملة ثلث وثالثة، التسع في إصبع وقت بأسبوع. همزة أنملة ثلث، إيش معنى ثلث؟ الحركات ثلاث، فتح كسر وضم. الثالث من أنملة وهي الميم أيضا فيها حركات ثلاث، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسع. التسع في إصبع واختم بأسبوع تكون 10. إصبع إصبع أصبع أصبع وهكذا، ما يغلق الإنسان أي وجه تقرأه ما ترى. طيب يقول الله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بأصبع وبنان في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. هذا لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم لمحسن خطب الناس في وادي محسن، ووادي محسن ليس هو المعرف، المعرف هو عرفة لكنه قريب منه، ولهذا قال في موقف دون المعرف. وقوله موقف الغفران هذا نعت للمعرف لا للموقف الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أنه نزل هنا وخطب خطبة عظيمة بليغة، وقال للناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء ويمكثها إلى الناس، اللهم اشهد يعني عليه، قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. يقول في مجمع الحج العظيم في موقف دون المعرف موقف الغفران من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. هؤلاء المنكرون للعلو يقولون من رفع أصبعه إلى السماء مشيرا إلى علو الله وجب قطعها، وعلى هذا فيجب قطع أصبع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رفعها مشيرا إلى علو الله. يقول ابن القيم فعند الله يجتمعان، يوم القيامة يختصمون عند الله. انتبهوا الخلاف بيننا وبينه للبدع، ما يروح في الدنيا فقط، يوم القيامة الخصم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.